لهم سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل انتهينا من تفسير سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ثم توعدنا بفضل الله عز وجل على وحد إن احنا نعمل امتحان والحمد لله أمين نأخذ فيه حفظ هذه السورة كما نكون دائما وشرحها، وإن كان المقصود الشرح المبسط سبحان الله يعني إزالة الجهل عن هذه السورة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل المعاني التي ذكرناها وخاصة المعاني القلبية راسخة في القلب وتخرج بفضل الله عز وجل على العمل، فلا تقاس هذه إلا بالعمل سبحان الله. ولكن المعلومة البسيطة دي فعشان أخواتنا الحبيبات ربنا يبارك فيهم ندلهم فرصة أطول، إن هم أصلا مش كم صفحة بس، ولكن لو خدوا ربعين يمكن يزيدوا مع الثبات في الحفظ زيادة الثبات، فإن شاء الله بإذن الله ناخذ هذه استراحة إيمانية يحتاجها الإنسان والله في هذه الأونة، يحتاج هذه المعاني ربنا يا رب يعيننا اللي هنناقشها مع بعض ونتكلم فيها، فهتبقى بمثابة الاستراحة موضوع كده ما بين سورة الرعد وسورة إبراهيم. وفضل الله عز وجل تبقى أنت ألميتي بتفسير أكتر، ثبت الحفظ أكتر إن شاء الله، وامتحان المرة الجاية القادمة بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة إن إحنا في ما نراه ونشهده من الأحداث، في ناس بيزيدها يقين، بيزيدها بفضل الله عز وجل ثبات، بتظن أن حسن العاقبة قادم، أن هذا الذي وعدنا الله عز وجل ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. بس المشكلة الكبيرة إن إحنا في وسط الظنون الحمد لله رب العالمين الطيبة للمؤمنين واليقين بربهم تبارك وتعالى، يتخبطهم هم أنفسهم وساوس وخواطر سيئة. سلم يا رب سلم، قد تأتي على دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ويسير على الإنسان أن ينجح في الإيمان بالقدر الخير. قالوا من حيث لا يحتسب رزق، نجح وهو ما كانش سبحان الله يعني بيذكر المذاكرة التمام، لكن لما يجي حاجة كده ابتلاء وما كانش حتى أهل الابتلاء أو فجأة هذا الابتلاء أو شدة هذا الابتلاء، تلاقي كده ناس ربنا يسترنا ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. سلم يا رب سلم. فكثرت والله حتى من أهل الإسلام تعليقات صعبة جدا جدا وغريبة جدا جدا، فتلاقي إيه وفي ربنا من الأحداث، استغفر الله العظيم يا رب، هم عايزين أكتر مننا كده إيه، هو مش شيء يعني، مش عايز أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أكيد أنت سمع الكلام اللي بيتقال الشديد ده. والمسلم بقى سبحان الله ربنا يعافينا اللي المرحلة اللي مش بالفظاعة دي، ان هو يجيله بينه وبين نفسه الكلام ده، يجيله الخاطرة دي فيدفعها، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا طبعا ما وعدنا الله إلا صدقا، ما وعدنا إلا حقا، ويقعد يقول الحمد لله من كده، يجي على أشراط الساعة ويقول ده ده ده الكون بيهيئ لأشراط الساعة ويحاول يثبت نفسه. القلة اللهم اجعلنا وإياكم من القلة الصادقة، هي التي لا تظن هذا الظن السيء، هي التي لا يأتيها ولا يعني تقع في وساوس الشيطان وخواطره. اللهم لا تجعل الشيطان علينا من سلطان، وتبقى هي المثابة تثبيت لمن حولها. وهذا بفضل الله عز وجل له علاقة كبيرة جدا بالدين وبالدين والعلم، استقراءه الحمد لله بأمين للأحداث قراءة طيبة قراءة صحيحة، علمه عن أشراط الساعة القادمة، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف كده فذكر ما يقول إليه الزمان عليه الصلاة والسلام، كانوا ماشي على خطوات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها بالضبط، فهو كل مرة بيزيد يقين مش بيقل يقينه، بس دول قد إيه. فدورنا اللهم اجعلنا لكم من أهل اليقين وأهل الصدق والثبات، دورنا أن احنا نزداد ثبات، أيها الثابت فلتزداد ثبات، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ثبته ربه تبارك وتعالى، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فيحتاج الثابت إلى زيادة الثبات والموقن إلى زيادة يقين. فها إبراهيم عليه السلام لما قال ولكن ليطمئن قلبي، فاليقين درجات، فإنسان يسأل الله عز وجل أن يكون أعلى خلقه يقينا. بالنسبة بقى للناس اللي جايجي لها الخواطر، هنساعدها على أنها ترد هذه الخاطرة نسأل الله العفو والعافية، والوساوس التي يتسلط بها الشيطان عليها، بس رد جميل، رد قوي، رد بحمد الله رب العالمين بحجة. أما الناس الضايعة دي بنحاول ننتشلها، أسأل الله العفو والعافية، ونثبتها على طريق الحق. لا لا لا، مين اللي قال؟ لا ده ربنا قادر، ده لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما سنقوله في هذا اليوم. بس يعني سبحان الله، الدرس بتاع النهاردة إحنا محتاجينه كلنا، وأنا أحوج الناس إليه. فيعني دايما سبحان الله لن يبقى الشخص كده قدامه أحداث، أو حتى سبحان الله تذكرة، والله أول ما أخاطب أخاطب به نفسي. فالظنون التي انتشرت، رب العزة تبارك وتعالى ذكر أنها أصحاب هؤلاء الظنون السيئة إنما هم المنافقين وليس المؤمنين. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عز وجل في نفس السورة، سورة الفتح، عن هذا الظن، قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سلم يا رب سلم. وهذا ما ينخلع له القلب، هذه الظنون وهذه الأقوال سبحان الله، وهذه المعتقدات. يعني في زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية قال إيه سبحانه العظيم؟ قال أن من ظن بالله عز وجل هذه الظنون السيئة، أعوذ بالله، من ظن أن الله عز وجل سيضمحل أمر دينه وسيسلم أحبابه إلى أعدائه وسيستشري فيهم القتل ويأتي نسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية، ظنونا وظنون ذكرها وعددها في صفحات، أسأل الله العفو والعافية، ظن الجاهلية، ظن بالله عز وجل بغير أسمائه الحسنى، ظن أن الله عز وجل مظهر لكل عيب وكل إساءة، وأن رب العزة تبارك وتعالى وإن تفرد بهذه الحكمة فإنها يسير هذا الكون، استغفر الله استغفر الله، هذه الأحداث بلا حكمة، أين الحكمة؟ وكيف أحمد على هذه الحكمة؟ وأين موعود الله عز وجل؟ وما هذا الذي نراه؟ أين تأييده لحزبه؟ أين سبحان الله زفره لأحبابه وكيد أعدائه وغيرها؟ أسأل الله العفو والعافية. مما ذكر أنه هذا الذي أنكر أن يكون قدرا قدره الله عز وجل وفيه بالغ الحكمة من قديم الأزل وفيه الغاية المحمودة التي تستحق الحمد، إنما وقع في أسأل الله العفو والعافية في الأسباب المكروهة المفضية إلى رد حكمة الله عز وجل وقضائه وقدره، إلى قوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أعوذ بالله، زي ما قال في سورة صاد: ذلك ظن الذين كفروا. فالناس من حولنا إلا من رحم ربي يظنون بهذه بالله عز وجل الظنون، يظنون بالشرع الظنون، يظنون بالمؤمنين الظنون، يظنون أن الله عز وجل يعذب أوليائه مع إحسانهم وإخلاصهم، أن الله عز وجل ترك خلقه سدى، وإن عطلوا الأمر والنهي فهو ينتصر ما حظا ينتصر، وإن أقاموا بالأمر والنهي فلا حظ لهم من توفيق ربهم تبارك وتعالى، بل أنه أين الثواب وأين العقاب على ما صنع أولئك؟ أين جزاء المسيء وأين جزاء المحسن؟ تجده نسأل الله العفو والعافية. وذكر أمثلة كثيرة من الظن السيء بالله عز وجل، وأين إحقاق الله عز وجل للحق، وأين هذا الذي أفنى عمره فنال قتلا وليس شهادة، ما حصل، إيه اللي حصله، إيه اللي استفاد به؟ ذكر نسأل الله العفو والعافية ظنون كثيرة، والحقيقة أنها كذلك نسمعها من البعض. هو عجب اللي بيحصل، استغفر الله العظيم يا رب، أين الله في هذا الموطن؟ يعني طب إيه ذنب الأطفال والكبار والعجائز؟ أسأل الله العفو والعافية، استغفر الله، هل غاب عن سمائه؟ والله نسأل الله العفو والعافية، بلاش. هو سبحانه بيعظيم ابن القيم الجوزية كتب فيها يمكن 5 أو 6 صفحات يذكر الظنون السيئة التي يظنها عباد الله عز وجل بربهم، عباده سبحان الله ظنون غير محمودة، لا أريد أن أعددها، ولكنه ذكرها في صفحاته سبحان الله، الظن السيء بالله. سلم يا رب سلم. طب وبعدين إحنا الحل إن إحنا نقف ونناقش بعض الحكم التي يجعلها الله عز وجل، نحاول كده نشوف مع بعض يعني الأحداث دي هتسفر عن إيه، ليه اللي إحنا فيه ده يا رب لطفا بنا وبعبادك. وأنا أول الناس يعني بقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني سبحان الله الصرخات والصيحات والنداءات، يعني يقول لك أنتوا فين مننا، طب إحنا نعمل إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. تبص تلاقي كده الطفل المعلق والست العجوز اللي بيخرجوها من ما بين الأنقاض، الطفل الصغير اللي جنين لسه سبحان الله وخرجوه، أين أمه؟ ماتت أمه، والأم التي تحيا بلا أبناء، فين الحكم من كده سبحان ربي العظيم. لا بد أن نناقشها معا بإذن الله عز وجل بما يسر الله عز وجل وفتح علينا، اللهم افتح لنا رب العالمين من هذا الأمر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن النهاردة قول الله عز وجل وتظنون بالله الظنون، ونربي أنفسنا على الظن الطيب بربنا تبارك وتعالى، ونحاول معا أن نكتشف جملة من الحكم التي يجعلها الله عز وجل لعباده، التي يجعلها الله عز وجل جملة من المنح التي يجعلها الله عز وجل وسط النقم، جملة من العطايا التي يعتبرها العبد من وهي عند الله عز وجل عطاء، يعتبرها العبد نقم وهي عند الله عز وجل نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الحكمة مثلها بالضبط ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر صلح الحديبية، ما خرج به النبي صلى الله عليه وسلم مبتغيا الحرم ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عنه، مثلها بالضبط بالضبط ما حدث الله عز وجل عن غزوة أحد وهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ليعلمنا الحكم التي أجراها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. 60 آية من أول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، تعلم الأمة هذه الدروس. أول حاجة احنا كنا متعلمينها مع بعض، لما نيجي كده سبحان الله تنزل بنا نازلة بترديها لإيه؟ بردها على طول لذنوبي. يعني أنا لو مش شايفة ذنوب العرب اللي تؤتى من قبلها كنت هردها لذنوب ونقب عن هذه الذنوب، لكن ما أوضحها الآن سوء العاقبة، الفشل، التنازع اللي احنا فيه بالذنوب. قال الله عز وجل في عهد للصحابة الكرام عندما لم يتلقوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإذعان فتركوا الجبل فحقت عليهم الهزيمة، قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. الآيات سبحان الله، فأول حاجة الإنسان يقف معها في هذه الأحداث والغريبة قوي اللي مش قادرين يفهموها أن سوء العاقبة مقابل المعصية، أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم، جيش النبي اللي في الصحابة فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، اتهزموا عشان عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه على النحو الآخر انتصروا لما تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ساعتها سنة السواك، فظنوا أن جيش محمد يأكل اللحوم فهم يحمل حوم البشر فهم أسود. نسأل الله العفو والعافية. تلاقي الناس اللي قاعدة دلوقتي بتتكلم حتى مع احترامي لها اللي بتقول جزاها الله خيرا، بتقول على المقاطعات وغيره، بس تلاقي واحدة قاعدة تستقرأ الأحداث وتقول لك فهمها عليها إيه وهي لسه متبرجة وحاطة مكياج. طب انت مش عارفه ان المعاصي لها اثر؟ يعني انت هتسيب لنا الحرب وتمسكي في المكياج؟ يعني انت هتسيب لنا الحرب وتمسكي لنا في الربا؟ هو كده بقى هتقعدوا تقولوا على طول بذنوبكم سلط عليكم؟ الحقيقه كده، الحقيقه ان احنا ما نعرفش السبب الحقيقي في تحول الامن الى عدمه الى خوف ايه. طب ما هقول لحضرتك حاجه، اعملي انت اللي عليكي، مش انت عايزه الناس كلها تعمل اللي عليكي، اعملي اللي عليكي. صوتك ان ايه؟ متضايقين جدا من الاحداث فعاملين ايه؟ يحرقوا سيجارتين. متضايقين جدا في الاحداث فيغيروا جو عشان ينسوها فيتجاهلوها. الناس اللي متضايقه في الاحداث دي مش عارفه تعمل بامر الله عز وجل في نفسها حتى لا نؤتى من قبلها على النحو الفردي وبعد كده على النحو الجماعي. يعني المفروض الحدث اللي احنا فيه ده يخلينا مش تنازع، اجتماع على ما جاء من الكتاب والسنه. إنسان يقدر، أنا مش عارفة أنصرهم، طب أنصر دين الله في نفسي أولا. أنا مش هخرج عن الموضوع ده، أنا هخش إن شاء الله دلوقتي في صلبه، بس أنا أول حاجة بتحصل لك يقع ربنا عفيك نضارة منك تقولي أنا عملت إيه النهاردة؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أول واحد بنقوله يمكن ابتلاء عشان يردك لربنا، لا ده نحسبك على خير، لما يجي له مرض بيقول لنفسه إيه؟ أنا أذنبت إيه؟ بذنوبكم سلط عليك، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فبهم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فأول حاجة وقفي مع نفسك كده، ولو أنت لك الحمد بأمين، يعني مش على سبيل النجاة، لا على سبيل النجاة غيرك، لك في مجال الدعوة وغيره، قول اللي حواليك هيا بنا نتوب توبة جماعية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لا نعرفه أن أنا قيم دين الله عز وجل في نفسي. حتى لا أطيل في هذا الجانب، لأن إحنا الحمد لله كنا اتكلمنا عليه أكثر من مرة، اللي هو أثار الذنوب والمعاصي قد يكون السبب ذنوبنا ومعاصينا. والحمد لله أنا أكلم، ربنا يبارك فيكم، أكلم أخواتي وأحسبهم على خير، خيرات أخيار. لكن بصي كده على المجتمع من حوالينا، حسبي الله ونعم الوكيل فيما يصنعون، لأن مش حاسين أصلا، هم اللي جابوها بذنوبهم ومستمرين في الذنوب وبيزودوها لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه شخص قاعد يحط بنزين على النار عشان تزيد اشتعال. ألا تطفئها؟ ألا تطفئها بطاعة؟ ألا تطفئها بترك معصية؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. النظر للأحداث على أنها آثار من ذنوبنا يجعل الإنسان مسؤولا أمام الله عز وجل عن رفع هذه الأحداث عن طريق رفع هذه الذنوب وإحلالها بالطاعة. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النظر لهذه على أنها سنة كونية، سنة ربانية في الحروب، حكمة رب العزة تبارك وتعالى جعلها. الحرب الصراع يدال بيننا وبينهم، ولكن على أن يكون النصر دائما وحسن العاقبة للمسلمين. وإنما جاءت كما نقول للاختبار والتمييز اللي هنقوله بعد شوية. لكن سبحان الله، اعلمي أن هرقل لما أتى بأبي سفيان وسأله هل قاتلتموهم؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينهم؟ قال سجال، يدال علينا مرة ويدال عليهم الأخرى. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. اللي هم فيه ده سبحان ربي العظيم، ما قبلها كان الحال إيه؟ سبحان الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عاقبة لنا، وفي النهاية اللهم إنا نسألك من فضلك، هيبقى الحل إيه؟ حتى لو طال، يعني لو تتابعت، ربنا يرزقنا يا رب النصرة، لو تتابعت الهزائم الآخر، إحنا كنا قلنا المرة اللي فاتت في شرح نهاية السورة، كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي، إننا ننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر في النهاية للمسلمين، فهي فقط سبحان الله تدور بيننا وبينهم. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. منها هذه الأحداث الحالية أنه كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز، وإحنا بها نخليها النقاط وراء بعضها نقولها. قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. رب العزة تبارك وتعالى يعلم من المؤمن من المنافق، ولكنه علم أراد الله عز وجل أن يحوله بهذه الأحداث إلى شهادة إلى عمل. فالله عز وجل لا يجازي عبده بعلمه فيه كما نعلم، وإنما يجازي رب العزة تبارك وتعالى عبده بعمله. ولذلك ليعلم الله الذين آمنوا، هو تمييز، يميز الله عز وجل بهذه الأحداث المؤمن الصادق. الله مش عنا وإياكم من الصادقين من المنافق الكاذب، بل وفي كل صف ده كمان إيه ده تمييز نوعي، تميز المؤمن الصادق من أقل إيمان، من التحضيد الإيمان، من المحض إسلام، من المنافق، من الأشد نفاقا، من اللي بتركات النفاق الأسفل، نسأل الله العفو والعافية. فالمسلمين لما أظهرهم الله عز وجل على أعدائهم في بدر وسارت للنبي صلى الله عليه وسلم شوكة وزعصيت النبي صلى الله عليه وسلم، بقى كل المنافقين يخشوا في الإسلام ظاهرا ويبطنون الكفر، علشان بقى إيه النبي صلى الله عليه وسلم بقى له شأن، علشان يستتر وراء قوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يظاهرونه الأعداء العداوة فيظاهرهم القتل والحرب. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن جاءت المحنة لتميز المؤمن من المنافق، فأطلع الله عز وجل المؤمنين على المنافقين كشخصيات، فصاروا يتكلموا بما يكتمون. كل خلاص بقى اللي كان بتكتمه صدورهم خرجت على أفواههم، فظهر المخبأ زي ما الأحداث دي حسبي الله ونعم الوكيل، ظهرت المخبأ، ظهرت المتخاذل، وظهرت الصادق، وظهرت المنافق المعادي من بلاد العرب وحتى على مستوى البلاد أو مستوى الأفراد. سبحان الله، فانقسم الناس بناء على المحنة إلى كافر واضح الكفر حسبي الله ونعم الوكيل في اليهود، ومؤمن ودرجات الإيمان، ومنافق ودرجات الكفر. لذلك من هذا الموقف بقيت تشوفي فعلا تقولي حسبي الله ونعم الوكيل، ده إيه ده المدسوسين فينا، ده واخدين اسمنا وهم مش مننا. قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أي ما كان الله ليذر هذا الالتباس بين المؤمنين والمنافقين. هؤلاء دول كلها اسمها عربية، كلها محسوبة على الإسلامية حسبي الله ونعم الوكيل، لكن هناك تمييز بين أهل الإيمان وأهل النفاق ظهر بهذه المحنة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يعلمه من تميزهم، ولكنه أوقع ذلك فنقله جل جلاله من الغيب الذي يعلمه إلى الشهادة الذي ترون الآن. سبحان الله، لنعلم نحن كذلك من هؤلاء الخائنين. فقال الله عز وجل وليعلم الذين آمنوا، وقال ومنها هذه الحكمة بتاعت هذه الأحداث كذلك ما قاله الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء. هؤلاء الآمنين قبل هذه الأحداث رب العزة تبارك وتعالى أراد لهم منزلة عالية، أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، منزلة الشهداء. ولا يخفى عليك منزلة الشهداء، سبحان الله، هذه المنازل العالية لولا هذه الأحداث ما نالها فلان الذي نحسبه شهيد، فلان اللي ميت وهو رافع إيده، وفلان اللي مسجلين له الشهادة قبل ما يموت، وفلان اللي ما شفناش نهايته بس نحسبه عاش على طلب الجهاد، ثم من عاش على شيء مات عليه، من سأل الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء. سبحان الله، كان هياخد المنزلة العالية دي إزاي من غير المحنة دي؟ كان لازم يمر فيها ويسقط في الذي كتبه الله عز وجل عليه حتى ينال بفضل الله عز وجل بها مكانة الشهيد، حتى مرتبة الصديقية، النفس الصادقة، يسأل الصادقين عن صدقهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المرتبة العالية دي مرتبة الصديقية هيجيبوها منين غير لما يمتحن ويبتلوا ويحدث ما يحدث ثم يتميز شهيد وصديق ومنافق وفاجر، أسأل الله العفو والعافية. لذلك هذه المرتبة العالية لا، يا ليتني يتسع بي المجال وأتكلم على صدق الصحابة الكرام كيف صدقوا. هو كان اختبار للصحابة في الصدق لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدر، ورب العزة تبارك وتعالى انتقى لبدر البدريين، وتحسر البعض أن لم يكونوا من البدريين، فأرادوا أن يجتبيهم الله عز وجل واصطفيهم بالقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم ونيل الشهادة. كأنس بن النضر لئن أشهدني له أشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأينا الله ما أصنع، كالصحابة اللي استشهدوا في بدر وغيرهم في المواقع الأخرى. سبحان الله، امتحنهم الله عز وجل واختارهم شهداء ليعطيهم هذه المواقع، هذه المكانة العالية في جنته، ويتخذ منكم شهداء. ما أعد الله عز وجل للشهيد؟ افتحي كده، هاتي من الفهرس، هاتي فضل الشهادة في كتاب رياض الصالحين أو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وخدي إلي كده تقولي ما شاء الله، يا بختهم، اللهم إن الميت واحدة، اللهم اجعلها الشهادة. دول كان هينون أنا شرحتها فضل عز وجل، دول كان هينون الأجور دي كلها إزاي؟ لما يشتريهم ويجعلهم شهداء ويتخذ منكم الشهداء، والله لا يحب الظالمين. بلاء، محنة ينال العبد بها أعلى المراتب، ينال العبد بها بفضل الله عز وجل أعلى الدرجات، تراق دماؤهم محبة لربهم تبارك وتعالى، يؤثرون رضاه ومحبه على أنفسهم، يصدقون الله عز وجل فيما نووه بينهم وبين أنفسهم إذا ما تسلط العدو عليهم فيشتبيهم لهذه المكان. ثم قال الله عز وجل وليمحص الذين آمنوا، تنقية، تمحيص، يمحص الله عز وجل الذين آمنوا، ينقيهم. وإن ذكرنا ما للمؤمن من ذنوب كذلك من قلة شكر، من عدم الاجتهاد في الطاعة، وذكر الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا. ثم قال ويمحق الكافرين، اللهم امحق الكافرين، اللهم امحقهم ببغيهم وطغيانهم، اللهم أرنا فيهم آية. الله عز وجل يقول للمؤمنين وليمحص الله الذين آمنوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ينفع يكون الجزاء العالي ده بمجرد علم الله عز وجل ولم يتحول هذا العلم إلى مشاهدة؟ الله عز وجل يمحصهم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، انتوا عارفين أنه أرض رباط وانتوا قاعدين عشان نهايتكم الشهادة، جات الشهادة خلاص، حبت الجنة واقترابها طيبة وطيبة طيب ريحها، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. سبحان الله، أتتهم الشهادة التي يبغون، تربية من الله عز وجل لعباده، يربيهم ويهذبهم ليرقيهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. محق الله عز وجل للكافر، اللهم امحقهم، اللهم زلزلهم، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كلنا جارا منهم ومن أحزابهم، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يضغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز ممن نخاف ونحذر. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شرهم، من جنودهم، من أتباعهم، من أشياعهم. اللهم كن لنا جارا، اللهم كن لنا جارا، جل ثناؤك وعز جارك وتباركت أسماء. احنا بنشوف حاجات حتى عشان ما يسيبوناش نفرح، يقولك ده تصوير من قبل كده، ده انت مالك تصوير من قبل كده، ده فيها حمد مع مين، ما يدل على انها حقيقة الآن من شواهد. أو عظيم على الله عز وجل أن يجعل هذا المحق الذي نراه حقيقة. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. عندما يتحدث فلان وفلان بثبات ويقسم صادق على محق الله عز وجل لهم، هل يعجزه أن يكفينا إياهم؟ اللهم اكفينهم بما شئت وكيف شئت، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بشريات، الله عز وجل أراد. صح انت فاكره ان ربنا عز وجل، طب هو أراد أن يقتلهم من غير ما نخش احنا في المعركة؟ لا، ما هو أراد الله عز وجل أن يمحقهم، فقتيلهم في جهنم، وإن مسنا مع ذلك قرح مثلهم. لكن إرادة الله عز وجل المعنى الآخر إنها أراد قتلهم وتشريدهم وفزعهم. قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن استوت الجروح والآلام، إلا أننا مختلفين. إن قال الله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فمصابهم في سبيل الشيطان ومصابنا ابتغاء الرحمن، فهم لله أعداء محقهم، والآخرون لنا شهداء اختارهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك ذكر الله عز وجل في الحكم، ليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كذلك من هذه الحكم التي تستنبط من هذه الأحداث، استخراج رب العزة تبارك وتعالى من أوليائه، من أحزابه، عبودية الضراء. العبودية عبوديتان، عبودية سراء وعبودية ضراء. من عبادي من إن أغنيته صلح حاله، وإن أفقرته فسد حاله. سلم يا رب سلم. طب هي هتمشي على وتيرة واحدة كده؟ لا، احنا عايزين عبد ثابت على الحق في جميع الأحيان، يرزقه الله عز وجل السراء فيشكر، ويبتليه بالضراء فيصبر. لكن الشخص اللي ماشي سراء بس ويقلب في الضراء، يعبد الله على حرف زي ما قلنا، يسأل الله العفو والعافية، هذا ليس من أولياء الله. أو ضراء إذا جاءته السراء فسد، يقول لك ده أنا ربنا وسع عليا أدوس على خلق الله. ليه؟ طب خليه يجي في إيه لك أحسن بقى، يجي له فلوس. سلم يا رب سلم. كل العهد القديم، ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. كل اللي كان بينه وبين ربنا، ده أنا مش عرفت ازاي الجوع، ده أنا هطعم الناس، ده أنا شفت المريض مش عارف يعمل تحليل، مش عارف يعمل إشعة، لا لا لا ربنا وسع عليك. طب وسع عليك، تأتيه السراء فلا يستطيع أن يثبت. ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالنعماء فلم نشكر، فلا يستطيع أن يثبت أو يستخرج منه عبودية السراء. أما المؤمن ولي الله عز وجل يستوي عنه عنده الأمر في حال الظفر أو في حال الهزيمة، فهو ثابت على عبودية الله عز وجل وطاعته فيما يحب وفيما يكره، فهو بذلك حقا عبدا لله عز وجل بالنعمة والنقمة، بالسراء والضراء، بالبلاء والعافية. فمن هذه الأحداث استخرج الله عز وجل عبودية أوليائه. تلاقي كده والله مقاطع إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جبال رأسية، أمهات دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والست اللي بتصبرها نصوص، اللهم بارك، النصوص ورا بعضها متعاقبة، تحس إن هي مش كلمات، دي معتقدات عقدت في القلوب. ممكن تكون تعرف قوي تبكي في الصلاة، لكن ما تعرفش تجفف دمعها على والدها لما تفقده، تبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يثبتهم ويصبرهم، ويا الصعبة، اللهم عينهم على مصابهم. لكن إيه ده؟ والله النقولات اللي النساء اللي بنقولها لنا ده إيه ده؟ ورجالة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ثبات، سبحان الله. هؤلاء أولياء، زي ما كان في شهداء، في كان صديقين، براء، أبدوا، استخراج عبودية السراء والضراء. كذلك منها طغيان النفس، الله عز وجل عندما ينصر عباده ويكتب لهم دائما الظف على عدوهم والتمكين والقهر لأعدائهم، قد يتسرب وهو كذلك لنفوسهم الشموخ والارتفاع، وأنهم تحقق فيهم أسباب النصر فبسطت لهم، ولكن عندما يبتلوا في طريق نجاحهم في تسديد الله ونصره لهم ودوام ظفرهم إلى محنة، إلى ابتلاء، طغيان النفس ينصرف عنه، وهو عائق شديد الركون إلى قوة الإنسان. هقول قوي ان هم يعني شايفين نفسهم قوي، بس هذه طبيعة الحكمة من البلاء، ان الشخص كده لما تمشي معاه شوية تمشي ضده، فيكون تهذيب لرب العزة تبارك وتعالى، يشوف انه لازم مش بقوته، بتوفيق الله عز وجل له، إن كانت لهم قوة ربنا يقوي شوكتهم يا رب العالمين، ييسر أمرهم وفرج كربهم، لكن في الحياة العادية إذا صار النصر اتباعا للنصر، حدث في الصحابة، قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، سبحان الله، فهو جل جلاله يعز عبده ويجبره وينصره، ولكن الجبر بعد الكسر له حلاوة، فإذا كسر العبد وهزم استوجب من الله عز وجل الجبر، إذا خضع استوجب من الله عز وجل العزة والنصر، فلا بد في الطريق أن تعتريه كسرة ليجبرها رب العباد، أن تعتريه ذلة يتجه بها إلى الله عز وجل ويسأله أن يكون له جار، فيكون الله عز وجل لهذا المفتقر، وعلى قدر ما يفتقر وعلى قدر الكسر الذي يكسره العبد، على قدر الجبر الذي يجبره رب تبارك وتعالى. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي طغيان النفس في طريق تحقيق النصر، هي التجربة، تجربة في طريق أشراط الساعة، تجربة رب العزة تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل وما مات، ولكن انتشار أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقتل، وردود فعل الصحابة وفيهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم، زي كده سبحان الله، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الحياة بعده؟ طب احنا نعمل ايه بعده؟ حمل هذه الإشاعة انهارب الصحابة، وحملت غيرهم إلى أن يموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان موت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وجدت ارتداد من ارتد، وعدم قدرة الصحابة على تحمل الأمر، وهيك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جثى على ركبتيه لم تحمله قدماه لما تلا أبا بكر الصديق: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأنه أول مرة سمعها. لما بتيجي أحداث كده، تجربة، خبر أو إشاعة، ويبقى كاذب، أنت بتدي قوة ماذا لو كان هذا صدقا؟ قلت لكم قصة الأخت دي، لحرب تايلة بالله، زميلتها أمها ماتت في حادثة، فهي كلفت بأن هي تدرج الخبر لزميلتها. مشت معاها يعني ساعتين في الطريق، تقول لها لا حول ولا بالله، وحد يبتكر كده مكالمات، تقول لها ده حالتها بقت حرجة لما قربت، يعني ده في أنفاسها الأخيرة تدرج لها، و و و وراحت لا حول ولا قوة إلا بالله، استلمتها معاها وثبتتها ودخلت معاها البيت، وبدأوا يحضروا كل حاجة. الأخت دي شهور وعاشت بنفسها نفس القضية لأمها، بتقول سبحان الله أنا كنت حاسة أن أنا بمشي، كانت أحداث متكررة بالضبط مع اللي عملته مع صاحبتي، لما كانت هي لما كانوا بيدرجوا لي الأمر كنت بهزلهم دماغي ومتأكدة أن هي ميتة وأن هم بيدرجوا لي الأرض، لكن ما كنتش عارفة أن ربنا مشاني معاها الخطوات ده بالضبط، كأنه بيعدني أن أبقى سبتع مع الخبر ده، أني أتلقاه وكأني بحضر له رد الفعل اللي يرضيه بالضبط. فتمثلت ما صنعته مع صديقتي النبي صلى الله عليه وسلم، انتشر أنه مات عليه الصلاة والسلام، مكانش مات، عشان الصحابة يحيوا هذا الأمر تجربة، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الإشاعة دي تطلع كذبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم إزاي لو حصل ده، والقرآن يقول لهم لو حصل ده لأنه هيحصل، إنك ميت وإنهم ميتون. فيستعانوا بسابق الخبر على رد الفعل الأمثل في الأمر لما ينزل. أنت عارف الحرب اللي بيننا وبينهم دي كائنة، القتال اللي بين أهل الإسلام وبين أهل اليهود متقال من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا عارفين من الشج، من الطائفة اللي هتنصر، عارفين الأحداث بحذافيرها، من قائدهم ومن إمامهم، أشراط الساعة موضحات. لما تخاض التجربة الآن قبل أن تكون برمتها في آخر الزمان، يدرب عليها الجيل القادم. يصار تاريخ الغلطة دي كانت إيه اللي خليتهم يعلوا علينا في الوقت ده، واحنا ما عملناش ايه وكنا المفروض نعمله. فيستطيع الإنسان أن يدرس عملياً الخطة الصحيحة لقتالهم ومحاربتهم والحرب كائنة كائنة بموعود النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر تلقي الخبر، أمر القوة والعزيمة والإقدام، التدابير للحرب وغيرها، عندما تكون على سابق عهد غير لما تبقى مفاجأة ولا يستطيع أن يعطوا رد الفعل الأمثل لها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك رب العزة تبارك وتعالى لما قذف الرعب في قلوبهم، احنا مش قادرين نتخيل هم في ايه، ويقولوا لنا ده في كذا وكذا وكذا، نصدق او ما نصدقش؟ لا صدقي، لا اطمئني. اولا بصدق، لاني محتاجه اسمع كده شويه، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. المناظر والاخبار يعني زي ما قلت لك كده، ويظنون بالله ظنونا. حتى المؤمن يقول يا رب هي ملهاش بقى، هي تتفكي انت، بقعد اقول نفسي هي تخلص انت، كل حاجه تخلص، لكل نبأ مستقر دي هتخلص انت، ما نصحاش كده نلاقيها خلصت وفيها النصر. ربنا يجعل احلامنا حقيقه، املنا ورجائنا قادر. فلما يجي كده اضاءه على الطريق تفرح قلبك شويه، تبص تلاقيهم ايه يكذبوها. لا انا بقولك صدقيها، صدقيها لانها تتكلم عن طبيعه الباطل وطبيعة الحق، وعن نصرة الله عز وجل للحق وإزهاقه للباطل. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله، لم التوكيد ونون التوكيد، من ينصره؟ الله عز وجل يحدثنا عن صفاته، إن الله لقوي عزيز. الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله على نصرهم لقدير قادر. سبحان الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مدافعات الله عز وجل عن هؤلاء المستضعفين. طب ليه ما صدقش؟ مع إن رب العزة تبارك وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ويقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. بما أشركوا بالله يعني الكفر يساوي رعب، زلزلة قلوب، والإيمان يساوي أمن. يبقى أبشري بأن اللي بيقولون عليه بجد ده عياط الضباط مصورينه، انهيار القادات بتاعتهم ورعبهم مصورينه. أنا الصور جاية ومن غير ما يقولوا صور، ربنا أعلمني إن على قدر شركهم وعدائهم للدين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، على قدر شركهم، ودول حسبي الله ونعم الوكيل. وعلى قدر إيمان العبد، وشايفين سبحان الله إخواننا وأخواتنا هناك إيمانهم وثباتهم شكلهم إيه، وبذلهم لدين لا نحسبهم الله حسيبهم، لهم الأمن. كان كده جواهم طمأنينة. إحنا اللي مرعوبين وهو جواهم طمأنينة، جواهم ثقة بالله عز وجل، الثبات. ومقابله الزلزلة والرعب. هذا مفاده إن رب العزة تبارك وتعالى سينصرهم ويدافع عنهم. وكل ما نشهده من مشاهد اليهود كذلك زعرا كذفه الله عز وجل في قلوبهم. أما كل شوية لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا تخف، بص لقي الأحداث المستشفى دي نيرت الدنيا بنير، استغفر الله، تقولي خلاص يا لا حول ولا قوة إلا بالله. طب قفلوا عليهم وشالوا عنهم النت، واحنا ولا الاثنين بيطحنوا في بعض خلاص، واحنا قاعدين نقول حسبي الله ونعم الوكيل، مش واصلين الاخبار. قال لا، ده الغم بيعقبه غم، وبعد كده لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولك الاجتياح البري وغيره، ده بتزيد مش بتقل. يعني رب العزة تبارك وتعالى قال فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. تنبيه على حكمة الله عز وجل بمتابعة الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فات. معقول؟ وطبقا للواقع حقيقة البلاء يرقق بعضه بعضا، تتابعه امتلاء الدنيا بهذا البلاء وشدة هذا الامتحان. قال الله عز وجل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. تبص تلاقي استخدم في الآخر بقى خلاص بيضربوا الكف، هي دي بيصلوا إلى الدرجة من الاستسلام والتسليم. ولولا ذلك ما قال الله عز وجل أثابكم، إنما الثواب جزاء. فجزاء الغم الأول غم آخر، إنما هي إعانة من الله عز وجل على أمركم بتتابعه. لقي واحد كده يعني فرش خربون ربع من غير الأسماء، قاعد في هم إزالة الكوسة أسوأ، حتى يأتيه ابنه أو تأتيه زوجته وبنته وابنه. بعدها هو نفسه نزل كلمات البكاء ده حنان، لكن يواصل إخراج الكوسة ومتابعة المشاهد. الغم الشديد الذي آتاه أضاع الغم الأول، فاستخدمه الله عز وجل عادي وسط الجثث الأولانية بيشيلها عشان خبطت زوجته وولاده وابنه. هو مش عادي يعني ما بيحسش، ما هو غم بعده غم، بس رقق الغم الآخر الشديد الغم الأول. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. امتحان الله عز وجل للمؤمن بالإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته الموجب لحمده والرضا بحكمته والمفضي إلى نتائج من يقنط من رحمته ومن ييأس من روحه ومن يظن به ظن السوء. فلله عز وجل حكمة بالغة، احنا عادين نقلب فيها عشان نعرف نبلع الحدث، معذرة في الكلمة، لكن في حكم انا ما بعرفهاش اصلا، مش هعرفها. يعني في ناس مش عاجباها، ربنا يسترنا اللي حاولنا نصبر نفسنا ونثبت نفسنا بيه. طيب تقدري تقولي حكيم علي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ انا بقولك شهداء، تقولي مش عايز، استغفر الله، مش عايزين الشهاده دي، انت تعوزيها ما تعوزيهاش، دي لا حول ولا قوه الا بالله. اعوذ بالله ان ينزل البلاء ثم يكون صاحبه خالي مما بين طيات البلاء من الحسنات. في ناس كده بينزل عليها البلاء نسال الله العفو والعافيه، خير هياخد قصر الحمد والتانيه ما تاخدش سنتي حسنه، لان هي كارهه. هل عدم الرضا سيرفع البلاء؟ وهذا لا أدي أختم به، دي اختبار سبحان الله لأسماء الله وصفاته وإيمانك بيه. طيب أنا مش فاهمة حاجة، شرط تفهمي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنا عايزك تعرفيني الحاجة الأحداث اللي بتحصل دي، وأنت قعدتي تقولي ما أنا عايزة في آخر الدرس أفهم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قالها واحد منهم كده قال له ربنا يعمل فينا ما يشاء واحنا راضين بقضائه. الحمد لله الذي أعان المؤمنين بأن كشف بعض الحكم في حياتهم علشان يربي عندهم انه حكيم عليهم، انه والله كل حاجه بتعملها بحكمه. احيانا كده انا قلت لكم كم مره انك تستعيني بما كشف الله عز وجل لك من الحكم على انه حكيم عليم سبحان الله، وبعد كده تاخدي اذا ده بما ان فاذا هو حكيم عليم، تاخدي اذا دي تشيليها على موقف ما فيهوش بما ان خالص، تشيليها على موقف ما تعرفيش مش حكمه خالص، فتبقى انت قاعده تقولي جل جلاله الرائع هي ايه الحكمه من اللي احنا فيه يعني، وتقولي استغفر الله لا يسأل عما يفعلهم يسألون. تبقى عندك ايمان كده سبحان الله بحكمه الله عز وجل انه لا يجري في كونه ما لا يريد، يعني هو اراد كده. وأن الله عز وجل يكون في كونه ما لا يحب وما لا يرضى، ويغضب ربنا تبارك وتعالى ويسخط على من صنع ما لا يحب وصنع ما لا يرضى، ولكنه بعلمه بحكمته جل جلاله. فأوعي تنسي الختمة دي، إن هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللي احنا كنا بنحاول فيه كنا بنحاول نقول بعض الحكم، بعض المثبتات، إزالة اليأس عن القلوب. لكن سبحان الله جل جلال الله عز وجل، إن ربك عليم حكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا للمسلمين. اللهم لا ترفع لليهود راية، اللهم لا ترفع لليهود راية، اللهم أرنا في أعداء دينك آية، اللهم أرنا في أعداء دينك آية، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ إلى بعيد يتشهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر العباد أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود فلا تبقي لهم باقية، اللهم فلا تبقي منهم باقية. اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم صب عليهم سوط عذاب. اللهم ربنا كن لهم بالمرصاد، اللهم ربنا كن لهم بالمرصاد. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هزم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود ومن عاونهم وناصرهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اطمس على أموالهم، اللهم إن أهل الكفر اجتمعوا ومدوهم، اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، اللهم بك نصون وبك نجود وبك نخاطب، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل دائرتهم دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. كل إخواننا المجاهدين المرابطين المقاتلين في أرض فلسطين، اللهم ضاعف قوتهم، اللهم من كان منهم ضعيفا فقوه، قوي ضعفهم، اللهم قوي ضعفهم، اللهم احمل حفاتهم، اللهم أعز أذلتهم، اللهم إن خلال الكفر قد اجتمعت عليهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده. نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تحفظهم وتحفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم واحفظ الأقصى واحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام، اللهم اكلأهم واحرسهم، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام، اللهم اجعلهم في حفظك وأمانك وضمانك، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم كل الفتالة والأرامل والمنكوبين، اللهم ثبتهم واضبط على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم تقبل شهيدهم واشف جريحهم واشف جريحهم، اللهم طمئن أطفالهم، اللهم طمئن أطفالهم وارحم الشيوخ والضعفاء من نسائهم، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تجعلنا من ممن خذلهم، اللهم اجعلنا ممن نصرهم، اللهم لا تجعلنا ممن خذلهم واجعلنا ممن نصرهم، واجعلنا بمالنا ودعائنا مشتركين في الأجور معهم، وسلمنا في ديارنا وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا أخواتكم وإخوانكم من دعائكم، أطلق الله عز وجل لساننا ولسانكم هذا في الأذان وبين الأذان والإقامة، وفي صلاتك وعقب صلاتك وفي سجودك، لك هم، هم نصرة الإسلام والمسلمين، لا تنسيهم وأنت تأكلين وأنت تمارس كل حياتك. هناك من يبكي فلا يستطيع أن يمارس حياته، لا يستطيع أن ينام، لا يجد الشراب، ونظرهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تخليك والله أنت تكلي إزاي وأنت شايفهم بيتقتلوا على رز، كبشة رز، والنساء لا حول ولا قوة إلا بالله قاعدة في الشوارع بنقبها بيتقتلوا على الخبز، وإحنا لا حول لنا ولا قوة، سبحان الله، حتى على شربة الماء. والله يعني بوست غريب كده فعلا، أسم الشاشة اثنين، حسبي الله ونعم الوكيل فيما يحدث من رقص ومجون، ناس هيصة وناس ليصة، بس ده في الدنيا، بكرة كده برضو زي ما دول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. إن الذين آمنوا كانوا من إن الذين كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون. سبحان الله، الدنيا بيبقى لها حال والآخرة بيبقى لها حال تاني تماما. جايبين كده دول بقط وأشلاء ودول برقص، المقارنة صعبة قوي قوي قوي، بس مش ممكن، وما ربك بظلام للعبيد، مش ممكن ده. هل يستوون؟ ليسوا سواء، لا يستوون عند الله عز وجل. حتى دول اللي في الموبقات، حتى اللي في الشهوات المباحة، اللي عادين يأكلوا ويشربوا بالنعيم، والتانيين مش لاقيين، مش لاقيين، ما بيكونش حاجة مع الرز. أنا ببص كده ما بيكونش حاجة مع الرز، بيوزعوا كده حبة رز، بيعملوا عيش بيتحط فيه إيه ده، إيه الغموس اللي فيه، مش لاقيين حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. المناظر دي سبحان الله لازم تأثر فينا، وزي ما قلت في الأول خالص، اسألي نفسك الأحداث دي غيرت فيك إيه؟ الأحداث دي لازم تبقى قربتك من ربنا، رجعتك لآخرتك، خليتك عندك حمية على الإسلام والمسلمين، خليتك الحمد لله مين إيه، تبصري القضية صحيحة، تعيش حياتك صح. عارفة حتى المواقف العادية اللي لو صرفتي مسمى الجهاد منها، لا حتى حجم الدنيا، شوفي سابوا ده بإيه، وفي ثواني بقوا برا برا برا بيوتهم، اللي بيوت زي بيوتنا. كان في ستاير بتغسلها الست، وأنتريه بتحافظ عليه، وعيال بتربيهم، ومعايش في ثانية بقوا، ما هي دي صورة كده، ما احنا في ثانية نبقى في القبر وما نعرفش الايام الجاية هتبقى نبقى ثانية في ايه. بس ان كانت هذه احداث جهادية، ما احنا شفنا كوارث كونية في البلاد الاخرى. تخليكي ما عنديش بقى متعلقة بالدنيا دي، لازم تطلعي مستفيدة من الحدث، لكن تطلعي اقول لك ماذا غيرت فيك الاحداث؟ ما فيش. حتى نسأل الله العفو والعافية، ربنا عافينا، الأعمال القلبية العبد بيثاب عليها أو بيعاقب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. الإرادة بس، الحب بس، في أعمال قلبية بيعاقب عليها العبد، وأعمال قلبية بيثاب عليها العبد. لما تلاقي منكر كده تحس تقول يا أعوذ بالله، فتنة أنت يكون من شهدها كمان غاب عنها، لما يبقى نفس الشعور القلبي أو التمني، وبرضه اللي بيكرهها وأراد تغييرها كأنه بفضل الله عز وجل لم يلحق بها، مش واخدين التغيير بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. بس بيعد الشعور القلبي ده حيال هذه المعصية من الأعمال القلبية الإنسان بيعملها ويثاب عليها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فلم يسلم فلم يسلم فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. قلبك هو عايش معاهم وحزين عشانهم، عقله هو حائر مش عارف يعمل لهم إيه، ففي إفادة سبب المشاركة، سبب الاهتمام. اللي بيهتم بأمر المسلمين فليس منهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خير. في أي حد عايز أي سؤال تفضل.